أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يأتيكم بماء معين النون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون غير ممنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم معتد أثيم معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين أهن كان ذا مال وبنين أهن كان ذا مال وبنين أأن كان ذا مال وبنين مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أساطير الأولين أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كما بلونا أصحاب الجنة الجنة كما بلونا أصحاب الجنة إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وهم نائمون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون وهم نائمون وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين